ولا قصور بها يعوق، وده امتحان اغسطس 97. ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. ما نوع الاسلوب في البيتين؟ اسلوب خبري. اسلوب خبري الغرض منه التقرير والتوقيت. تقرير ايه؟ لازم تقول تقرير حاجة. احنا مش عايزين نبقى حافظين قواعد وبس. تقرير المعنى. ايه المعنى اللي هنا؟ توكيد الفكرة. ايه؟ تقرير المعنى وتوكيد الفكرة. ايه هي الفكرة برضو يا حبيبي؟ المدح اللي هو مدح تقرير جمال الابيات وصفاء معانيها كده. نعم تقول الكلام ده. جزاك الله خيرا. اختي حنان السلام عليكم. وطي التلفزيون، كلميني من التليفون. وطي التلفزيون شوية. الله يحفظك. اتفضلي. السؤال الثاني بيقول لي عين صورة بيانية. ها؟ الصوت بيقطع. أبيات شعرك كالقصور. ده إيه؟ أبيات شعرك كالقصور، شعرك كالقصور تشبيه. تشبيه صح كده، حيث شبه أبيات الشعر بالقصور. شبه الشعر. وسر الجمال إيه؟ إيه؟ سر جمالها إيه؟ أثرها في المعنى إيه؟ المعنى في صورة قصية ملموسة. إيه؟ وطي التلفزيون يا بابا. إبراز المعنى في صورة قصية ملموسة. أنا مش سامع. إظهار المعنى في صورة حسية، تمام. وبعضنا بنقولها ونختصر نقول التجسيم، صح. تمام، التجسيم وتوحي بجمال وروعة هذه الأبيات. طيب أختي نورهان ومعانا نفس السؤال. نورهان السلام عليكم. وعليكم السلام. إحنا عندنا يا نورهان هو في سؤال اتحذف. محسن بديعي اللي هو التورية في البيت الثاني. أيوة معناها في رقيق، بمعنى معنى قريب غير مقصود اللي هو عبيد، لكن معنى البعيد المقصود اللي هو الجميل. الجميل تمام. طب ولو قلنا محسن بديعي في البيت الأول؟ القصور والقصور جناس. القصور والقصور جناس إيه؟ قصور جناس تام. جناس تام، أصبت ما شاء الله، جزاك الله خيرا. طب مثل سؤال تاني؟ اتفضلي. نحو كمان أهو، نحو طالع لك بقى، ربنا يحفظك. الأمم العظيمة التي تنجب العظماء، نعرب، يبعثون كوام. مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة. مفعول به منصوب علامة نصب الايه؟ الكسر عشان الفتحة. لا الفتحة. أنا عارف إنك فكرت إنه ممنوع من الصرف. طب مش على وزن منازل؟ طيب ماشي. هي دلوقتي هو المفعول به بتنصب بإيه؟ منصوب الفتحة. أيوة الوحيد اللي بتنصب الجر يا مستر. الوحيد اللي بتنصب بالكسرة جمع المؤنث السالم، صح ولا لا؟ صح الجر بس. انما لو احنا عايزين ممنوع من الصرف قصدك الاعراب بالفتحة في الجر. فاهمة نوران؟ تمام. طب السؤال اللي بعده. ماشي يا مستر. هم المصابيح. خبر مرفوع علامة رفع الضمة. خبر مرفوع وعلامة رفع. اين المبتدأ اصلا؟ هم. وفين خبر لا؟ هم المصابيح على بعضها. خبر جملة اسمية للشك. خبر جملة اسمية. طب تعريبي اخر لفظة؟ عارب ايه؟ اخر كلمة؟ كلمة حدود؟ مضاف اليه مجرور على مجرور كسر. ليه؟ عشان اضيف العنده وحددها. ايوه بعد ظرف. جزاك الله خير، ربنا يحفظك يا نورهان ما شاء الله. اجابة صائبة صحيحة. السؤال اللي بعده يا جماعة بيجينا مصدرا صناعيا، واحنا عندنا المصدر الصناعي اي كلمة تنتهي بياء مشددة وتاء مربوطة بس نشترط لها شرط انها ما تتعربش نعت. كلمة اخرها ياء مشددة وتاء مربوطة. معانا احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا احمد. الانسانية. مصدر صناعي الإنسانية. الإنسانية لأنها لم تضاف إلى موصوف، يعني مش صفة. أيوة كده. طيب هي مفعول به. هي مفعول به أصلا. تمام. طب لو حبيت أخليها أنا منسوب. ها تمد تعد الشعوب الإنسانية. ايه؟ تمد الشعوب الانسانية. تمد الشعوب الانسانية دي كده مفعول بيه برضو. صهيب هيقولها لك. فضل يا صهيب. السلام عليكم. السلام عليكم. فضل انا عايز كلمه الانسانيه منسوب. اسم منسوب؟ اه ممكن نقول الانسانيه المصريه. الانسانيه المصريه كده بقت مبتدا صناعي برضه. الانسانيه المصريه اعظم اعظم انسانيه. طيب ما هي الاولى مبتدا الحياه الانسانيه والثانيه نضاف اليه. ايوه كده الحياه الانسانيه صح يا احمد يا اسامه. الحياه الانسانيه تدعو الناس الى السلام صح يا صهيب؟ صح تمام ما شاء الله. انا بجاوب اسم التفضيل. طيب اللي بعده عايزين اسم التفضيل واحد منكم. لا ابعد الأبعد. ابعد. طب لو عايزين نقول حكم مطابقته يلزم يا راجل. لانه مضاف الى ما في الف ولام. مضاف الى ما في الف ولام يبقى ايه؟ يعني اللي بعديه يلزم هو نفسه. هو يعني يلزم هو تجوز فيه الحالتين التفكير الافراد والتفكير والافراد حاله المطابقه. طب اسمع اخوك احمد اسامه قول يا احمد تاني كده للصهيب عشان يسمعك. مضاف الى معرفه تجوز فيه الحالتين اللي هي حاله التفكير والافراد او حاله ان هو يبقى مطابق بالعدد والنوع. ايوه كده يبقى تجوز فيه الحالتين يا صهيب. نعم. انت مضطرب ليه النهارده؟ زحمه. نعم. لو سمعت عايزك تشرح لي يعني ايه الموشح والقفل والغصن. طيب حاضر حاضر حاضر يا صايب حاضر. طب جاوب لي بعدين بقى يا استاذ. سؤال تاني؟ ماشي. طب صايب معانا؟ اه. طيب اتفضل. اسم فاعل عامل واعرب المعمول. ها؟ الرافعون. الرافعون صايب قالها الاول صح؟ الرافعون يا صايب ممتاز واحمد قالها بعد منه. ورايا بقى فاعل مرفوع لما ترفع الضمه. رايا فاعل؟ رأي مفعول به. رأي مفعول به يرفعون هم لأن الواو هي الفاعل. صح كده ما شاء الله إجابة صحيحة جزاكم الله خيرا. بس الواو مش فاعل. الواو علامة رفع جمع المذكر يا أحمد. قصدي مش أفعال خمسة ده جمع مذكر سالم. تمام. طيب جزاكم الله خيرا إجابة صحيحة ما شاء الله. ضع كلمة العظماء في جملة بحيث تكون مخصوصا بالمدح مع الضبط. الأخت إيمان السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا عايزين نخلي العظماء مخصوص بالمدح. ايوه هتبقى حبذا العظماء. طيب هتعربيها؟ هتبقى مبتدا مؤخر مرفوع علامه رفع الضمه. تمام. طب ينفع اقول العظماء حبذا؟ لا ما ينفعش تقديم الممدوح على حبذا. تمام. طيب لو انا حبيت امدحها بنعمه؟ هتبقى نعم الرجال العظماء. ما شاء الله. طب فيها اعرابين ولا اعراب واحد؟ لا ليها اعرابين اللي هم لما خبر لمبتدا محذوف تقديره الممدوح. ها. او مبتدا مؤخر. وجمله نعمه تبقى في محل رفع خبر. في محل رفع خبر مقدم. ما شاء الله يا ايمان جزاك الله خيرا اجابه صحيحه وممتازه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. شكرا لك. معانا نورهان تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا نورهان. الاجابه السؤال اللي بعده فين صبر مش عارفين. اجعل كلمه الاتقان مغرى به في احد اساليب الاغراء مع الضبط. الاتقان اتقان يا امه الاسلام. طب انا عايز الثلاث اساليب. الاتقان يا امه الاسلام. ها. الاتقان اتقان يا امه الاسلام. ها. الاتقان والعمل يا امه الاسلام. الاتقان وايه؟ والعمل. والعمل. معانا نورهان ثانيه وربنا يستر وما يتلخبطش. ايوه. السلام عليكم نورهان الثانية. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي. الحمد لله الصوت مختلف. طب أنا عايز أعرف أختك نورهان قالت الإتقان الإتقان الإتقان والعمل الإتقان يا أمة الإسلام. ايوه. ما أنواع هذا المغرى به؟ الإتقان الإتقان مفرد. الإتقان الإتقان مفرد. الإتقان الإتقان يا نورهان مكرر. مكرر. مكرر و... أيوه. ومعطوف و ومعطوف ومفرد. ومفرد في حالة المفرد. طب استني يا نهار استني يا نهار الله يكرمك. المكرر والمعطوف. يلا انتظري شوية اختنا نورهان. ايوه انتي بتتكلمي الصح ولا في صوت هوا حواليك؟ هقول لحضرتك الاتقان الاولى الاتقان الاتقان عندنا مكرر مفعول به الفعل المحذوف تقديره ايه؟ تقديره الزم. الزم. طيب محذوف وجوبا ولا جوازا؟ استني يا نورهان الثانية. محذوف جوازا. الاتقان الاتقان. ها؟ محذوف جوازا لأنه مكرر. محذوف وجوبا يا نورهان. نورهان القاهرة أنت. محذوف إيه؟ وجوبا. بص يا بابا، لو هو مكرر او معطوف يبقى الحذف واجب، لو هو مفرد يبقى الحذف جائز. تمام اختنا نورهان الجيزه؟ طب معانا؟ ايوه يا مستر معاك. ونورهان القاهره؟ ايوه يا مستر. انت الاثنين؟ ايوه. نورهان القاهره معانا؟ طب هيجي سؤال تاني. طيب انقطع الاتصال، ربنا يحفظك. اختنا نورهان الجيزه معانا، اتفضلي. لا يرفع قدر الامم سوى المصلحين. عايزين نحط الا مكان سوى يا نورهان. لا يرفع قدر الامم الا المصلحون، عشان المصلحون دوت جمله ناقص منفي، فاعترب المصلحون فعل مرفوع علامه رفع الواو لانه طبعا مذكر سالم. واين المفعول؟ قدر. قدر ما شاء الله، لا قوه الا بالله، ربنا يحفظك ويحميكي، جزاك الله خير نورهان، ربنا يحفظك. اخر جمله في الامتحان دوت بيقول لي يفوز بالجنه المؤمنون. اجعل الفعل واجب التوكيد بالنون وغير ما يلزم. طبعا وجوب التوكيد يبقى لابد ان انا اضع قسم قبل الفعل. تمام؟ يفوز بالجنه المسلمون او المؤمنون. احط واجب التوكيد، احط قسم، واحط لام القسم، واحمد هيقولها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا احمد. والله لا يفوزن بالجنه المؤمنون. جائز. هل يفوزن بالجنه المؤمنون؟ ممتنع. يفوز بالجنه المؤمنون، صح كده زي ما هي من غير ما نغير فيها حاجه خالص، هي كده ممتنعه اصلا. تمام، اصبت يا احمد ما شاء الله. طب سؤال تاني بقى. طب سؤال تاني، حاضر. الامتحان اللي بعده. فكل الناس محبا، اتفضل. فين يا استاذ الاعراب؟ عايزين نعرف محبا. فكل الناس، فكل، طب قولها لي بس يا استاذ. فكن للناس محبا. هتبقى خبر كن. هتبقى خبر كن. خبر كن ماله؟ منصوب علامة نصب الفتحة. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك يا ابو حميد. معانا اختنا حنان. السلام عليكم. السلام عليكم حنان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا اختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. الشدائد نعربها ايه؟ حركته الشدائدة. الشدائدة مفعول به منصوب علامة نصب الفتح. هي مين اللي عركت؟ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. صح، إجابة صحيحة. إجابة صحيحة، فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. وعودا وقت الشدتي. الشدتي مضاف إليه مجرور علامة جر وكسر. مضاف اليه مجرور علامه جر وكسر. طب اختك سمر هتقول معاكي كلمه عودا، تتعرب ايه؟ هتبقى تمييز منصوب علامه النصب الفتحه الظاهره. تمييز منصوب علامه النصب الفتحه الظاهره، ما شاء الله. معانا حنان برضو. عايزين نستخرج مضارع منصوب وبين سبب النصب. ان تلقى. ايه؟ فتفقد. فتفقد. قلت يا حنان؟ أن تلد. لا، دي وإن، دي إن الشرطية. دي إن الشرطية يا بابا، يبقى دي ما تنفعش، أداة شرط جازمة. بدليل إحنا إن قلنا وإن ترد. أنا بقى فلتعرفها. برضه فلتعرفها مش هي، عشان دي لام الأمر. ولا تغضب، ولا تغضب. طب دي مش هي. ولا تغضب. عشان دي لنا هي. ناقص واحدة. على فكرة أنا أول مرة أتصل بالبرنامج وما تقطعش. مفيش مشكلة خالص والله، أنا معاكي. وبعدين لما تغلطي معايا أنا أصلح لك أفضل، مفيش مشكلة خالص. فتفقد. مش إحنا عندنا فاء سببية؟ صح يا حنان؟ أيوه. مش في فاء سببية؟ أيوه. تسبق بنفي أو طلب؟ أيوه. طبعا هنا سبقت بلنا هي، يبقى دي ناهي طلب، يبقى الفاء سببية. تمام؟ تبقى مجزومة. يبقى فعل مضارع ايه؟ ماشي. تفقد مضارع ايه؟ منصوب بعد فاء السببية وعلامة نصب الفتح. صح كده، جزاك الله خيرا. منصوب بعد فاء السببية وعلامة نصب الفتح. ما شاء الله، إجابة صحيحة وصائبة، جزاك الله خيرا حنان. جزاك الله خيرا. معانا سمر؟ جواب الشرط. فلتعرفها. فلتعرفها. طيب اقتران، لان فعلها فعل طلب. لان الجملة فعلية فعلها طلبي. تمام. اسم تفضيل ووزنه. اقوى توزني. افعل. تمام. جزاك الله خيرا يا سمر. ما كنتش معنا في اول حلقة ما شاء الله ربنا يحفظك. طيب السؤال اللي بعده يظهر بعد منه صوغ من كلمة الفرد يا إيمان. مصدرا صناعيا وضعه في جملة. هتبقى الفردية لا تليق بإنسان القرن العشرين. الفردية لا تليق بإنسان القرن العشرين. طب ما تقولي لا تليق بالمسلم والمؤمن. ماشي. بالنسبة واحنا بالإنسان صح؟ اه. ربنا يحفظك. طب عايز أسأل حبيبك سؤال. من هنا طب دعوة لكل طلابنا. اللي بيشكون ويشتكون وزيادة المبنى تؤدي لزيادة المعنى. من ان احنا ما بنعرفش نجيب جمل يا استاذ. ما بعرفش اكون جملة يا استاذ. انا قلت لاحد طلابنا قلت ركز جملك كلها على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هتلاقي الجملة بتيجي بسهولة. وبدأ يقول لي في كلمات مش هتنفع. قول لا كله هينفع. لو حاجة كويسة كلها مع النبي. لو حاجة وحشة المنافقين والكفار اللي كانوا في عهد النبي. بس سهل قوي. فتركز كل جملك وتبقى جمل كلها طيبة وجميلة جدا. وهي دي يعني اسلمت الحياة. ان احنا كلامنا كله اسلامي وجميل. كلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام عن الصلاة وكلام ده. تمام؟ طيب فضلي حضرتك. لما اقول مثلا الفردية لم يأمرنا بها رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فضلي يا اختي. نعم. كان عندك سؤال؟ ايوه هتبقى الفردية لم يأمر. طيب جزاك الله خيرا. ايوه. طيب السؤال اللي بعده تاخديه؟ انا عايزة اسأل سؤال. طيب ما انا مستنيك تسألي. ماشي. اللي هي لما بكون كان تامة. ايوه. في اللي هي جملة لن تكون لهم قوة. دي أيوة. هنا كده تبقى تامة؟ لا دي ناقصة. ليه؟ لن تكون لهم قوة هنا اسم كان مؤخر. انا بقول لحضرتك اهو كانت تامه تكتفي بما بعدها ويعرب فاعلا خلاص. ويبقى المعنى تم بيه. لو انا جيت اقدم الجمله بتاعت حضرتك ودي ان شاء الله تاخديها في ثالثه سنه والوحده الثالثه اللي هو تقديم الخبر على المبتدا سواء خبر الناسخ او خبر المبتدا نفسه. فهقول ان هنا الخبر شبه جمله واسم كان نكره اللي هو كان في الاصل مبتدا. يبقى التقديم هنا تقديم واجب. كويس. لما اجي بقى اعدلها هحط الف ولام لقوه. هقول لن تكون القوه. ينفع اقف والمعنى تم؟ لا. ولا لازم اكمل بلاهم؟ لازم اكمل. ما دمت لازم اكمل يبقى دي ناقصه. وصلت؟ لن تكون القوه لهم. يبقى اعربها ازاي؟ اقول شبه الجمله لهم في محل نصب خبر تكون مقدم وكلمة قوة اسم تكون مؤخر مرفوع عن رفع الضم. جزاك الله خيرا ربنا يحفظك. اتفضلي معانا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله يا احمد ما شاء الله متعلق النهاردة. النهاردة انت نجم الحلقة. الله احنا قلنا هنطلع نجوم الحلقات بقى انت ونورهان. حذر من الكراهية. اياكم والكراهية امة الاسلام. اضبط المحذر منه. المحذر منه اضبطه حط عليه تشكيل. كراهية تا. طيب اما تقولولي بصور اياك من فضلك. ايه قولولي بصور اياك. اياك والكراهية. اياك من الكراهية. اياك الكراهية. طب قولولي بصور الاغراء بدون اياك. صور التحذير اسف بدون اياك. الكراهية الكراهية. ها. والكراهية بس. ها. والكراهية والعداوة. مفيش حاجة اسمها الكراهية بس يا عم احمد. اللي هي مفرد يا استاذ. طب ما تحط الجملة يا عم احمد تقول يا امة الاسلام. ماشي. مش عايز ما كراهيه بس اقول كراهيه الكراهيه يا امه الاسلام كده. حط منادى عشان يبقى الجمله تامه. تمام تمام. طيب يا سيدي ما شاء الله. وفي كل الاحوال هنقول هنضبطها ونقول ايه الكراهيه تبقى منصوبه. منصوبه في كل الاحوال يعني. ايه مفعول بيه الايه؟ مفعول في حاله اللي هي المعطوف وفي حاله اسمها ديت المكرر هتبقى دي مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره احذر منصوب علامة نصبه الفتحة. وفي حالة اياك هيبقى مفعول به ثان لفعل وجوبا لفعل محذوف تقديره احذر. تمام. لو هي متصلة باياك على طول اقول اياك الكراهية. ايوه. اجابة صعيبة صعيبة صحيحة ما شاء الله جزاك الله خيرا. طيب معانا طارق. السلام عليكم. السلام عليكم. فضل يا طارق. أيوة بس. تعجب من صفاء قلب المحب. هنقول ما أعجب صفاء قلب المحب. ما أعجب صفاء قلب المحب. طب والصيغة التانية؟ أعجب بي صفاء قلب المحب. أعجب إيه؟ أعجب بصفاء قلب المحب. أيوة كده، بس أنت وقفت على البه. لا. طيب، طب لو حبينا نتعجب بصيغة التالتة، قلنا الحلقة اللي فاتت كانت سمر. لا مش فاكر. اللي هي النداء التعجبي، يا لصفاء. يا لصفاء قلب المحب. قلب المحب. طب المتعجب منه في الصيغة الأولى. أنت تقولها ما أعجب. صفاء قلب صفاء. هتتعرب إيه يا طارق؟ مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة. ما شاء الله. طب والصيغة التانية؟ أعجب به صفاء، يبقى صفاء هتبقى فعل مرفوع علامة رفع الضم. المقدرة؟ المقدرة. منع من زورة؟ الالتقاء لا، اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. دي كنا بنقولها كاملة كده. ماشي. أنا عايزك تكتبها دلوقتي. أوكي. أنت معاك قلم؟ معايا قلم. طب اكتب. فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم المقدرة. منع من زورة. اشتغال المحل. بحركة حرف الجر الزائد. تمام؟ تمام. جزاك الله خيرا طارق. شكرا. أول مرة اتصل بنا ما شاء الله، جزاك الله خيرا. شكرا. معانا مجدي، اتفضل. برضه مجدي أول مرة اتصل، اسم جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وطي التلفزيون، كلمني من التليفون. نعم. وطي التلفزيون. يلا. عايزين كلمة المحب مخصوصا بالمدح. حبذا المحب. في صيغة تانية. نعمة. نعمة. وليد بيقولها صح. نعمة الرجل المحب. نعمة الرجل المحب صح. طب لو أنا حبيت في نعمة أحذف الفاعل أخليه مستتر. تبقى. نعمة. تبقى نعمة نعمة نعمة نعمة نعمة. بالراحة بالراحة يا مجدي. بص يا حبيبي، مش احنا قلنا نعمة الرجل المحب؟ نعم. الرجل دي فاعل صح؟ ايوه. والمحب مخصوص لاعرابين لسه قايلينهم. لما انا اقول لك خليني فاعل نعمة مستتر، تشيل الالف واللام وتحط تنوين للكلمة اللي بعد نعمة. ايوه ماشي. يبقى اقولها ايه؟ هتبقى نعمة رجلا. ايوه كده. رجلا المحب. هتبقى تمييز والفاعل مستتر. ماشي. جزاك الله خيرا، اجابة صحيحة ما شاء الله. شكرا يا مجدي. برضه مجدي ما شاء الله اسم جديد معانا، ربنا يحفظك يا ابني. طيب رفايده معانا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يظهر لحضرتك الفقره الثالثه، عايزين نعرب سلام عادل. نعت. نعت ماله؟ نعت مرفوع متوفيه الضمه. يا رفايده ده مجرور. ايوه كده مجرور وعلامه جره الكسر. ما شاء الله. طيب كي تنال امتنا حقوقها. مش عايز اشكل ايه؟ مفعول به. ما شاء الله صح. مفعول به ماله؟ مفعول به منصوب على مفعول به فتحه وغدا من في محل جر مضاف اليه. تمام ما شاء الله لا قوه الا بالله. معاك نورهان، وهنا المسابقه اللي على الهوا بقى. يلا نورهان، مين انت ولا رفايده؟ يفعل فوز فاعل مرفوع علامه رفع الضمه. طيب والباغي؟ الباغي فين بقى؟ رفايده. ايوه. ها مضاف اليه مجرور على مجرور الكسر. ايوه رفايده قالت. طيب نورهان قالت ما شاء الله. طب عايزين الاستخراج، اسم لنا فيها الجنس لا مين؟ لا سعادة. لا سعادة صح. طب قولي يا رفايدة. ايوه. ما نوع اسم لا؟ ما مفرد. لا لا مضاف الى معرفة. مفرد صح. لا سعادة البش. صح ايوه معلش معلش ايوه لا سعادة البشرية. هو لا استني بس عشان الغلطة دي، ده غلطة شنيعة يا رفايدة. لما اقول مضاف الى معرفة ده اسم التفضيل ما الناس دعوا بيه خالص، لكن احنا اسم اسم اسم لنا فيها الجنس لازم يبقى نكرة، ما ينفعش يضاف لمعرفة خالص. ده مش من ضمن انواعه. ايوه مضافه خلاص، وبيبقى المضاف اليه نكره. يبقى ده مفرد. اعربه ايه يا نورهان؟ اعرب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. صح اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. اسلوب اغراء يا رفايده. الاتحاد الاتحاد الاتحاد الاتحاد ما شاء الله نورهان. الاتحاد اعرابها ايه يا رفايده؟ الاتحاد انا مفعول به فعل محذوف مفعول به منصوب على مفعول الزم، والاتحاد الثاني توكيد لفظي. ما شاء الله لا قوه الا بالله، جزاكم الله خيرا ربنا يحفظكم. يا استاذ احمد نصحت ايه سؤال؟ اتفضلي يا اختي. يا استاذ احمد هو ليه الشباب اسم فاعل؟ ايه دي؟ الشباب ليه اسم فاعل؟ عشان مفردها شاب. طب هو شاب عاوز فاعل؟ ايوه. هقول لحضرتك وكل طلابنا امثالك اسمعوا. دلوقتي حضرتك لما احب اجيب من الفعل مره اسم فاعل اقول ايه؟ مار. ما بقولهاش مار.